السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله تطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. بارك الله فيك. أولا عندي سؤالين أشكرك معك. تفضل. لو سمحت، كتير على مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتقول دعوة 40 غريب مستجابة. لا أصل لهذا الكلام، واحذر وسائل التواصل لأنها لقيطة، وكل يلقي فيها بما يريد. الصالحون يلقون فيها كلامهم الطيب المستل من كتاب الله وسنة رسول الله، والمخرفون يقذفون عليها تخاريفهم. فانتبه لهذه الوسائل وفقك الله، لا أصل لهذا الحديث. طيب دلوقتي دعوة الغريب مستجابة ولا عمد؟ لا، في دعوة المسافر، دعوة المسافر التي ورد فيها حديث على نزاع في الحديث. السلام عليكم. طيب والدعوة في السجود، يعني لما ولدت دعوة أخاك بظهر الغيب أو كذا، لا بأس أن تسمي أشخاصا في صلاتك داعيا لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. بارك الله فيك. هذا يا شيخ لو سمحت. نعم. أنا بضطر أني أنا بدخل للإمامة. نعم. تمام. وفي نفس الوقت كان عندي حب في الدخول، يعني أنا عندي الشغف أني أدخل للإمامة، دي فيها حاجة ولا؟ والله إذا كنت تتعدى على غيرك ممن هم أكفأ منك ففيها شيء، لكن إن كنت ترى نفسك كفءاً وغيرك دونك في الإتقان فلا بأس. أما أن تتقدم وتتعالى على من هم أكبر منك سنا وأحفظ منك لكتاب الله فلست بمحمود بل مذموم. شوف يا شيخ، سؤال آخر إلا وصحبت يا شيخ. نعم. حضرتك أنا قلت لك قبل كده، قلت حضرتك قبل كده إن أنا عندي ولاد عمي وبيبو عمي وبيبو كده، تمام؟ ولا انت قلت لي، انا مش فاكر قلت لي ايه، ما تقولش قلت لك يعني سؤال جديد. خلاص. ابويا لما بيجي يعزم ولد عمي مثلا بعد العشاء ما تجيبهمش، ولو خرجت بعد العشاء ما تجيبهمش. السبب ان انا ما صليش الايه، ما بصليش الفجر اتاخر عن صلاه الفجر. طيب ابوك رجل جيد وانت عابس تضيع اوقاتك وتنام عن صلاه الفجر، فابوك اراد ان ياخذ على يديك ويسلك بك سبيل الصالحين. والنبي كان يكره السمر بعد العشاء. تمام. طيب دلوقتي بقى انا جيت عزمت شخص على الغداء. ايوه. الشخص دوت راح عازم اربع اشخاص تانيين او خمسه. ايوه. وجاوا عند البيت، فانا قلت له لو سمحتوا انا مش هينفع ادخل غير الشخص ده بس. دي فيها اي شيء؟ لا ابدا، هم المخطئون. فقد دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه، يعني عائشة، قال: لا. قال: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه. قال: لا. قال: وأنا لا. أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه. قال: وهذه. ورجل آخر دعا النبي صلى الله عليه وسلم رابع أربعة فتبعهم خامس، فلما وصل النبي إلى بيته قال: إن هذا تبعنا، فإن شئت أذنت له إلا رجع. فلا يصح لذلك الرجل أن يأتي بأربعة معه إلا أن يستأذن لهم، فأنت لست بآثم. طب يا شيخ بالنسبة لي لو أنا منعتهم أنا كده، أنا أجبتك لا توسوس علي، الله يبارك فيك، وسوستك داها معك. شخص يصيب بالعين ويعترف بذلك ويقول الأمر ليس بيدي، يبرك عليه أن يبرك، لا يبرك، اللهم بارك ولا تضر، يبرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله، بارك الله فيك يا رب دايما يا مولانا. الله يكرمك. لي سؤال سيدنا على موضوع العقيقة. اتفضل. بلدنا تجد رأس برأس المؤمن يشترك فيها أكثر من في الحقيقة. جوز بعض العلماء اشتراك سبع بنات في بدنة كعقيقة، وثلاث أولاد وبنت في بدنة كذلك، وقاسوا ذلك على الحج وعلى الأضحية، فكما أنه يجوز في الأضحية اشتراك سبعة في بقرة أو بدنة، وكذلك في دماء الحج التمتع والقران، فعليه أجازوا هذا الذي تسأل عنه، اشتراك مجموعة في بدنة بالقيد المذكور والعدد المذكور. واستدلوا أيضا بأن أنس بن مالك رضي الله عنه عق عن بنيه بجزور، وفقك الله. حكم تدريس الأطفال الحروف والحساب الإنجليزي، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد إليك الله ونشكره. كنت عايز أسألك سؤال دلوقتي، لو في يعني في راجل ما بتخش على أولاده. نعم. ما فيش، وفي منهم أولاد صغيرين وفي بنت صغيرة وواحد فارق جامعي. يخلي أهل مراته يصرفوا عليه. فمن فترة كان يعني متخانق مع الولد ابنه اللي هو في الجامعة دلوقتي، وأهله قال له ما هو غدان عليه، فهو أصلا ما بيصرفش عليه ولا أي حاجة. عفوا نركز في سؤالك، عفوا أعد السؤال. هو دلوقتي يعني ما بيصرفش عليه. مين هو؟ من هو؟ والده، وهو عايز يسافر، يسافر له بره مصر، وهو مش عايز يسافر عشان دينيا وكده، ديني ما يبقاش. في ظروف عائلية برضه. يعني كيف، كم عمر الولد؟ الولد عمره مثلا 20 سنة. طيب. ايوه، وابوه لا ينفق عليه. ايوه، طيب هو السؤال المطلوب، ما المطلوب؟ يعني هو دلوقتي ان هو لازم يبيع والده، او مثلا هو الولد اصلا فهو لازم يفضل يجري وراه، ولا لا؟ ان هو الثاني اصلا يعني والده ما بيصرف عليه ولا على اخواته، بيخليه معاه مثلا على الناس. يعني السؤال باختصار، السؤال باختصار، إذا كان الوالد لا ينفق على الولد، هل الولد يطيع والده؟ كان السؤال. تمام. هذه المسألة ما. لو في مثلاً والدته، يعني هو لو في تعارف حاجتين مع بعض، هو بيقول له كلامك. يا أخي اصبر، يا أخي يا أخي اصبر علينا بس. هو عايز يسافر له، هو مش عايز يسافر عشان والدته مش عايزة يسافر. إنما الولد والوالدة متفقين. إيه، الولد والوالدة متوفيين وأبوه عايز يسافر و... منفصلين. أيوة، والولد يعيش مع أمه. أيوة، يعني الولد يعيش، وضح السؤال كده. وهي اللي بتصرف عليه. يعني يا أخي صبرا علي بس، اصبر علينا. سؤالك، ولد أبوه مطلق لأمه وهو يعيش مع أمه، وأبوه لا ينفق عليهم، هل يلزمه أن يطيع الوالد وهو بعيد عنه؟ إذا أمره بمعروف أطاع، وإن أمره بمعصية ما أطاع، والله أعلم. وأمه التي تنفق أولى بالرعاية، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعمل اعلانات للشركات او مصانع او كذا، تمام؟ فمن ضمن الاعلانات اللي احنا بنعملها الاعلانات بتاعت السوشيال ميديا، وعلى سبيل المثال فيسبوك، تمام؟ ف فهو مثلا العميل انا بقترح عليه او هو بيحدد لي ميزانيه معينه وليكن مثلا هيصرف 10,000 جنيه في الشهر تمام، فانا بحدد الشغل بتاعي او العموله بتاعتي او الراتب بتاعي او الاجر بتاعي بناء على المبلغ اللي هو هيصرفه. فاقول له مثلا والله انت هتصرف 10,000 جنيه انا ليا فيهم 10% هاخد 1000 جنيه منك. المعامله بالطريقه دي يعني انت وكيل في الاعلانات وتاخذ انت وكيل عنه في انك تقول انا بعمل له الاعلان، انا مش وكيل، انا مجرد ان انا بعمل له الاعلان. طيب وهو راضي بهذا؟ هو راضي طبعا. اه انا اتفق على نسبه، انا اقول له مثلا انت هتصرف 10,000 انا هاخد 10%، هتصرف مثلا 20,000 هاخد مثلا 7. ما دام هناك تراضي وتوضيح لا باس تمام، لكن المعامله نفسها ما فيش فيها علاقه بالربا. اجبتك. واتفقنا في عقد البيع على أنه الذي يرجع في البيع يدفع 30,000 ورجع في بيع، هل يجوز لي أن أخذ 30,000؟ لا بأس بذلك، هذا بيع ليس ربا، والمحتاج أسحب أموال من البنك بس فيها ربا، أسحب الأموال والزيادة الربوية تخلص منها بالتصدق على بإخراجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. ابنة بلغت الرشد خلعت الحجاب، كيف تفعل الأم معها؟ هل تقاطعها؟ تتبع معها الوسيلة التي تراها مناسبة لها، إن من تذكير بالله، من تسليط أمامها عليها أو والدها عليها وإخوانها عليها لردها إلى الحق ردا جميلا، وإن احتاجت إلى الهجران هجرتها في الله إن كانت البنت ممن يؤثر فيهن الهجران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. ربنا يحفظك يا مولانا. وياكم. جدتي توفت اليوم يا شيخ مصطفى. الله يرحمها رحمه واسعه. اللهم امين يا رب العالمين. وتركت مبلغ من المال. نعم. وهي على قيد الحياه قالت المبلغ دوت بعد وفاتي للبنات، ولكن الذكور يعني ما ياخذوش من المال. وصية باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، عليه العمل إن كان السند فيه بعض المقال، لكن عليه عمل المسلمين. تمام، يعني الـ الـ الـ البنات الـ المبلغ اللي هو المتبقي يقسم على الذكور والبنات. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. وإياكم. كيف تخرج زكاة المال؟ إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول منذ بلوغه النصاب يزكى 2.5%. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال. تفضل. لا، أم كان يقتصر على بعضها اليوم ويذكر غيرها غدا، بحيث يكون يعني تكرار لا يجعل الأمر يبعد عن التدبر؟ والله لا أستطيع أن أقطع في ذلك بشيء، هل كان النبي يقولها جميعا؟ لكن فيما يبدو لي أن النبي كان ينوع ذلك، لأن النبي خرج ذات يوم من عندي جويرية بنت الحارث، فرجع وهي تذكر الله بعد صلاة الصبح، قال ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. فيما يبدو لي أن النبي كان ينوع أحيانا، ولكن لا تحمل لواء دعوة تزاهد في الذكر من حيث لا تشعر. أعانك الله يا أحمد بن حسين. توفي أبي وله مبلغ من المال عندي وقبل الوفاة أنا مش عايزهم، فهل علي تزيدهم؟ قال ذلك في محكم عقله، وهل له أبناء غيرك أم لا؟ لابد أن ينظر في ذلك، قضية تسمع. السلام يقول: هل يجوز إعطاء الأخت من مال الزكاة إذا كانت الأخت فقيرة؟ زوجها فقير جاز إعطاؤها من الزكاة، لأن الوالد لا يجب عليه الإنفاق على ابنته المزوجة، لأنها مسؤولية زوجها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي سؤالين يا شيخ. سلي. زكاة المال، زكاة الذهب، كيف تحسب لو أن صاحبة الذهب لا تملك إلا الذهب، لا تملك مالا ولا مرتب ولا أي حاجة يعني. طيب، ما تبيع جزء من الذهب، خاتم وزكي. ما كل سنة سيباع جزء. طيب، لكنها تصل إلى 97 جرام واثنين من عشرة ويتوقف البيع، لا زكاة على أقل من ذلك في عيار 21. 97 من جرام واثنين من عشرة من عيار 21. سؤالي الثاني: لو زوج يتلفظ بألفاظ جريئة في غرفتي، كيف تقييم الشرع لهذا؟ يعني عفوا، مع زوجتي فقط؟ ليس فيها سب له ولا طعن فيها؟ لا، إنما إفضاء، تصريح. أيوة، لا مانع من ذلك بين الزوجين. رب العزة يقول: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فالإفضاء الكلام بين الزوجين. هل يجوز أخذ المال من حساب جمعية عند الضرورة وإعادته بدون علم الأعضاء؟ إذا كنت أنت سترد المال في حال طلب منك بلا تأخير ولو يوم واحد، فلا بأس بذلك. الله يفرج. نعم يا عبد الله. لا، هو واحد فقط اللي يكون مسؤول سؤال. أموال الجمعية تكون عنده. حبك الله يا إبراهيم بن عبد الله. السلام عليكم. هل البكاء ايه؟ عدم صبر على الابتلاء. لا، ليس عدم صبر على الابتلاء، يعني ليس البكاء بقرينة واضحة لعدم الصبر، لكن اذا دعوت الله وتصبرت افضل لك. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. الله يعافيك، عند الله أجرك، كلما عظم البلاء ازداد الأجر. الله يكتب لك الأجر والثواب ويعافيك يا رب العالمين. طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف تشكرك؟ نحمد الله ونشكره. عندي سؤال. سأل. هل ذنوب الآباء يدفع ثمنها الأبناء؟ ليس بلازم. أنت سبق السؤال عن هذا مرارا، وكان الجواب: ليس هذا بلازم. فإبراهيم كان أبوه مشركا، وهو عليه السلام خليل الرحمن. وقد قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال بعض العلماء: يخرج الحي من الميت قول من الأقوال، وهو صحيح أيضا. يخرج المؤمن من صلب الكافر. بارك الله فيك. شكرا يا شيخ مصطفى. الله يسلمك. حكم تفصيل ملابس للنساء عند فرج الرجال، علم أنه يجب أن يأخذ المقاس بنفسه. إذا كان يضع يده على أجزاء من المرأة الأجنبية لا يجوز له ذلك. إذا كان يقيس مجرد قياس بدون خلوة وبدون أن يمس شيء من جسمها، وليت وتكون عنده امرأة تأخذ المقاسات، يكون أفضل. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، معلش عندي سؤالين. سلي. أول سؤال: أنا بإذن الله رايحة عمرة من الرياض. إن شاء الله. إن شاء الله. فأنا الصبح مسافرة من الرياض لجدة. إن شاء الله. بس العمرة مش بكرة بإذن الله، العمرة بعد بكرة. نعم ماشي. فأنا هبات في جدة يوم. فهل أنا كده هحرم في الطيارة من لما تعدي على؟ أي نعم نعم. أيوة أنت. أحرم الطيارة. هل كده أبات بالإحرام عادي؟ تباتي بالإحرام عادي. يعني لو خرجت مثلا او اكلت او كده ما يبطلوش ولا اي حاجه؟ هو الاكل يبطل الاحرام؟ الاكل لا يبطل الاحرام. يعني انا خرجت يعني برا او رحت تجمعات حتى هذا لا يبطل الاحرام. طيب استخدمي الصابون يا شيخ بس من غير ريحه عادي؟ عادي من غير ريحه. طيب وهل يشترط الوضوء يا شيخ؟ وضوء ليه؟ لنيه الاحرام في الطياره؟ لا يشترط، استحب ولا يشترط. يعني ماشي. طب يعني اصلي بقى ولا لما اروح الفندق مثلا اصلي ركعتين؟ لا يلزم نصلي ركعتين، الاحرام دي يعني ليست بلازمه. ليست بلازمه. نعم. طيب معلش سؤال ثاني. معلش يا شيخ اتفضلي. إيه لو حصل معلش اللي هو مثلا حصل يعني الجنابه لا اراديه اثناء النوم وانا محرمه؟ لا شيء عليك. لا شيء عليك. نعم لا شيء عليك. عادي. شكرا الله يبارك لك. وياك وياك. واحد من الإخوة المعلقين يقول الآزر ليس بأبو إبراهيم، هذا يكذب القرآن. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، قال إبراهيم يا أبتي إني قد جاءني النليم ما لم يأتك. ماذا تريد بعد هذا؟ تريد الفلسفات الفارغة التي لا دليل عليها؟ انتبه يا متكلم، لا تسمع كلام واحد وتردده دون برهان من كتاب الله وسنة رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل الجد يحجب الميراث؟ يحجب الأبناء الإخوة يعني ولا إيه؟ ولا هو رجل طيب. وابنه كان له اولاد، فهل اولاده يعني هل او يعني هل اولاد الولد ده يرثوا جدهم ولا الجد عايش؟ لهم اعمام؟ له اعمام. له اخ اخوات. انت تقولين اذا مات الجد هل يرثوه الاحفاد؟ لا مش اذا مات الجد. بالبعض كده. انا بسالك سؤال يعني وضحي السؤال، وضحي السؤال مره ثانيه. هو ابنه مات في حياته. في حياته. أي الأب؟ لا الجد، أبو الولد اللي ميت الذي هو جد الأطفال له السدس، والباقي لذكر مستحضر الأنثيين. شكرا. حكم من ماتت أثناء إقامة حد الزنا عليه، من ماتت أثناء إقامة حد الزنا عليه، نسأل الله أن يأجره، خلاص أنه تطهر. في بصدد إخراجي يا أمين أيمن مشتاه حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، ثابت في صحيح مسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. ما المكتسب من العمل في البرامج المقصنة؟ لا أنصحك بالعمل في هذا الباب، لأنك تتاجر في البرامج المقصنة أو هي وسيلة معينة على أعمال أخر. عمل اخر او هي أو اصل عملك التجاره في الاشياء المقرصنه؟ ليس بالتصوير. لم اسمع. هل يجوز الاخذ عن الاشاعره مثل النووي؟ النووي غفر الله له ورحمه الله ليس اشعري في بكل مراحل الاشعريه، والمأخوذ عن النووي تاويله لبعض الصفات، تأويله لبعض صفات الله سبحانه، لا يقبل قوله في هذا الباب. إنما في الفقهيات يجوز أن تقبل منه في الفقهيات. لكن إذا قرأت مسلما بشرح النووي اتقي أمرين، اتقي التصوفات والصفات، كلامه في التصوفات وكلامه في الصفات. أما بعد ذلك كرجل فقيه فهو فقيه شافعي. السلام عليكم. هل تشترط الكفاءة في النكاح؟ تستحب أما كشرط الله. حديث يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخره ثابت صحيح. حديث نعيم بن همار الغطفاني عند تلميذي وأحمد وغيرهما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا طرحت يا شيخنا. نعم. حكم شراء شقة التمويل العقاري. فيها شروط ربوية، إذا اتقيت الشروط الربوية زادت وإلا هي فيها شروط ربوية. جزاكم الله خيرا. وياكم. هل يجوز أن نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم لو كنت رايح درس وأتأخر عن وقت العشاء للضرورة القصوى؟ صحة حديث تغرب الشمس على قوم وتطلع على آخرين لا أعلم له أصلا. كيف تقسم تركة الأم ولا 8 بنات فقط؟ من الأب مات قبلها، بقي من الأخوال 2 ذكور، هل يرث معنا؟ نعم، البنات لهن 2/3 والباقي للأخوة، لأخوال البنات الذين هم إخوة الأم، ولدان كل واحد له 1/2 المتبقي. بعد أن تأخذ البنات حقوقهن. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ نعم جديد. عليكم السلام. ألو. نعم. عليكم السلام. الشيخ بارك الله فيك، أنا عندي سؤال في مسألة زعما شخصية، معليش أطرحها عليك على المباشر. أنت حر، أنت أدرى بمسألتك، لكن مسألة فيها خدش حياء لا نقبل، مسألة فيها طعن في أحد لا نقبل طعن في أحد. يا شيخ بارك الله فيك، أنا كنت متزوجة من شخص وأنا لم أكن ملتزمة بأحكام الدين أو هيك، كنت عايشة مثل أي مغتربين يعني بعيدة عن الشريعة. فبعدين الحمد لله رب العالمين من علي الله بالتوبة، وهذا زوجي يعني مدمن يسكر وياخذ مخدرات وهيك. فأنا بعدين قلت له ما بدي تدخل، مش عاوزة إنك تدخل على بيتي وانت هيك بتمارس السكر وهيك. فهو طلع من البيت وانا ضربت منه الطلاق، هو ما بيقول لي في وجهي، ما قاليش في وجهي انت طالق، ولكن انا عندي مكالمة له مع امرأة زوجة اخوه يقول لها انا اقسم بالله طلقتها بالثلاث، ما حكمي انا دلوقتي طالق؟ هلا عفوا سلي، هل انت طلقتني ام لم تطلقني؟ يقول لا انا لا لم اطلقك ولا اطلقك. خلاص لا تبني على هذا الذي سنأتيه. ماذا أفعل يعني؟ لا ما في شهود على أنه طلق، المرأة الواحدة لا تكفي. مكالمة في تليفوني. لا، المكالمات ممكن العبث يتم فيها، وقال ما طلقت. كيف أفعل يعني حتى أتطلق منه؟ ارفع قضية خلع، اختلع منه. بس أنا متزوجة منه في ألمانيا على سنة الله ورسوله. ممكن يكون الخلع جائز. الذين زوجوكم يفارقوكم، ينظروا القضية ويتمموا الفراق. الرجل الذي زوجك إمام المسجد ترفعين عنده قضية، تقولين أنا أطلب الخلع من فلان، هذا مهري الذي أعطيه. أنا عملت هيك في الشيخ وهو ما بيجاوب، الإمام حاول كتير وما بيجاوب. لازم تجلس لجنة، تجلس الذين زوجوكم أو لجنة أخرى موكلة تجلس والتي تقرر ما دمتم لم تسجلوا، وأنت مخطئة أيضا. السلام عليكم. أرسلنا الزوجة إذا مات وزوجها غضبان منها دخلت النار، لا يلزم، لا يلزم ذلك لأنه غضبان بباطل، طلب ما ليس من حقه فأبت فغاضب عليه، لا تأثير لغضبه في كل أحوال. مرويات أبي الزبير عن جابر صحيحة، إلا ما استثني يا يوسف. أبو الزبير أدلس ويعنن، لكن العنانات التي لو في صحيح مسلم قبلها كثير من أهل العلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عندي سؤال بعد كده. تفضل. بالنسبة للعلاج ضد النبوت مثل الحبة السوداء والعسل وكذا. نعم. ده لي أطباء. نعم. لي أطباء صح؟ يعني كلها التجارب كلها. طيب احنا لو حبينا نلجأ لحد للأطباء كده مين هم؟ لا أدري. تفضل. هل الشاة عفوا او سبب هذا ان تجزي عن الولد؟ لا يا احمد بن ربيع، الولد شاتان والبنت شاة. حديث ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء به علة، والعلة سببها انه من طريق عبد الرحمن بن يزيد، واختلف في نسبته. هل هو ابن جابر الثقة كما ورد في بعض الكتب منصوصا عليه، أم ابن تميم كما رجح البخاري وابو حاتم الرازي؟ وابن تميم مجهول، واختاروا قول الإمامين أبي حاتم والبخاري، فعليه الحديث ضعيف ولا أعلم له شواهد، بل الشواهد أقصد لهذه الجزئية. على عكس ذلك، لأن النبي قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. السلام عليكم. مرحبا يا ميسر بن جلال، بل الشيخ جلال السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفضيلة الإمام العلم. الله يغفر لنا ولكم، لا تسرف على نفسك ولا علينا، تفضل. لا أسرف ولكن أحب أن أعطي الفضل لأهلك. الله يغفر لنا ولكم، تفضل سؤالك. سيدي حضرتك عقبت على معلق وأنا الذي علقت، وقلت بأن آزر ليس أبا إبراهيم. أنت زعمت ذلك. أنا هل طيب هل تجوز قراءة القرآن والمرأة حائض؟ جوز هذا بعض أهل العلم وهو جائز، الاحتراز في مس المصحف تمسه بحائل أحوط وأبعد عن الخلافات. أما حديث علي الذي استدل به على المنع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ من القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، فليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بثابت عن علي رضي الله عنه. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندي سؤالين. تفضل. الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم رحمة الله عليه. كان خارجيا. لا ما نستطيع أن نقول كان خارجيا، لا. خوارج لهم أفكار يكفرون بالمعاصي ويكفرون، لا لا نستطيع أن نقول كان خارجيا. وهل صح عنه الموقف أنه يعني عندما جاء الحجاج يعني جعلهم يقولون الشهادة ويقولون أنهم كانوا مشركين من قبل ذلك أم لا؟ لا أعلم والله شيء. طيب شو السؤال الثاني؟ هل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. الله يكرمك وبارك الله في عمرك. وياكم. اللي يتوضى اللي بيغطى على الشراب والشراب بيبدل من تحت، اعرف ان حكم حضرتك على المسح على الشراب حضرتك بترفض، بس في ناس بتخش الارض مبلوله وبيمسح على الشراب والشراب بيبدل من تحت فالله بتوصل للرجل، فهل المسح هنا يجوز؟ والله المسح عند المجوزين له يجوز، حتى لو الشراب يتبل من تحت، حتى لو يتبل من تحت، لأن ما عندنا نص يقول ذلك، ما عندنا نص يقول إن الجورب إذا بل من أسفل لا يجوز المسح عليه. لا. الله يسلمك. جزاك الله وياك. لا صلاة الوتر مستحبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلاة في يوم وليلة، فقال سائل قال السائل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فالوتر مستحب ليس بواجب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل مصطفى. أنا حضرت معك الحرم وحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مرحبا أنا بك. أنا مش هطول عليك. رجل تزوج من أرمل، عندها بنتين. وبعدين عاش معاها شهر شهرين ما دخلش بيها، لأنه قال أنا صحتي تعبانة وأنا هطلقك. فأجاب واحد وقال أنا أشهدك إن أنا بطلقها، أنت طلق بالثلاثة. وده حقوقها، وهو على فكرة كان متزوجها بدون عقد، يعني ورقة عند محامي، لكن كان عامل إشهار، وأبوها كان عارف وأخواتها وكله كان عارف. في فترة العدة كان، لأنه كان تقريبا بيديها فلوس أو حاجة، فكان كل يومين ثلاثة بيكلمها مكالمة 3-4 دقايق. وبعدين في مرة الأخيرة قبل الحبر الثالث طلع عندها البيت وقالوا معك. طلع عندها البيت وفضل جالس في البيت يمكن ساعة أو كده، وبعدين قال لها تشوف النقاب، فقالت له لا. فقال لها طيب تعالي ندخل اوضه النوم، فقالت له انا عندي عذر، وهي ما كانش عندها عذر. هي سالت في الازهر هو كده ردني ولا لا، ففتوه الازهر قالوا لها هو كده يعتبر ردي. انا سؤالي لحضرتك، هو كده يعتبر ردها؟ انت تقول لم يدخل بها، حصل لم يدخل بها، تمام. وتقول انه طلقها بشاهد واحد، هل هو ينكر أنه طلقها؟ لا ينكر. إذن ليست بزوجة له. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن صراحا جميلا. فليس لها عدة ما دام لم يدخل بها. هذا إذا ترضين أيضا عن أنه تزوج بدون ولي. نعم، ليست بزوجة له. طيب يا شيخ، لو فرضا دخل بيها وحصل اللي حصل ده في فترة العدة يعتبر ردها؟ اي، ما قال لها رجعتك. لا، هو لم يقل رجعتك. ماذا قال؟ ولا اي شيء. هو لم يرى، يعني الغي السؤال الاصلي كده الان. امرأة مدخول بها حتى لا تختلط على الناس الذين يسمعوننا الأقوال. نعم. اطرح ما قلته كله. رجل تزوج امرأة. أيوة. نعم. زواجا صحيحا. نعم. ودخل بها بزعمك. نعم. دخل بها ثم قال لها أنت طالق. نعم. وهو في هذه الحال لا ينكر أنه قال لها أنت طالق. لا ينكر. وبعدها لم يراجع لا بقول ولا بجماع. أيوة. نعم. لم يراجع لا بقول ولا بجماع، ليست. نعم. بزوجته إذا انتهت العدة. ليست زوجته إذا انتهت العدة. أي نعم. أيوة. نعم، جزاك الله خير. لأنه لم يراجع لا بقول ولا بجماع. أيوة. نعم، لم يراجع. نعم. لا بقول ولا بجماع. نعم. سمعي، أنت تقول عندي بنات، هل ينفع كتابة أرض لهن؟ لا ينفع. البنات جعل الله لهن ثلثين، فأنت تكتب لهن الميراث كله، ظلمت سير الورثة. انتبه، لا تضر دينك من أجل بناتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت كنت عايز أسأل على حديث اللهم يا أهداف اللهم عفوا، أي السؤال تفضل. صحة الحديث اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني. اللهم يا رزاق يا ذا القوة المتين ارزقني، لا مانع منها أبدا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا خير الرازقين ارزقني، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا وهاب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كل هذا جائز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بعد إذن حضرتك يا شيخ، دلوقتي أنا عرفت، أنا ببيع حاجات بالقسط، وعرفت يعني الحاجة اللي أنا الموقف يعني اللي أنا عملته ان دي ربنا يعطيها ربا. فهل المكتب بقى ان انا خدته دوت اعمل فيه ايه؟ انا مش هقدر ارجع السلعه من الناس بعد ما خدوها. تصدقي بجزء منه هو ربنا يتقبل. بارك الله فيك. يعني الجزء ده ليه نسبة محددة؟ لا لا لا لا، جزء انت حاسس به القناعة انك تحللتي، كنت جاهلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك. شيخ مصطفى، دلوقتي انا مسافر ان شاء الله من الاسكندريه للمنوفيه. هسافر مثلا وقت صلاه الظهر ان شاء الله. هوصل بعد صلاه العصر مثلا بساعه او في الحدود دي، هل ينفع اصلي العصر جمع تقديم مع الظهر؟ في بلدك او بعدين خرجت من البلده؟ يعني أذن المؤذن لصلاة الظهر وأنت تريد أن تصلي العصر معه في بلدك. تمام، أنا أنتظر لحد صلاة الظهر إن شاء الله عشان أصلي الظهر وبعد كده هسافر على طول. يعني هصلي الظهر مع العصر. فكنت عايز هالي أقول إن أنا أجمع العصر. ما أنا بسألك سؤال بس، يعني سؤال. ثبت عن النبي عليه السلام أنه كان إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، وإذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم ارتحل. ده عن رسول الله. لكن أنا بسأل سؤال آخر ينبني عليه الحكم، متى ستصل إلى المنوفية؟ يعني من الإسكندرية للمنوفية حوالي 3 ساعات مثلا. يعني تصل العصر، صلي العصر في وقتي في المنوفية الله يحفظك. إلا إذا خرجت من الإسكندرية وصليت الظهر والعصر في الطريق كمسافر لك ذلك، لكن تصلي العصر وأنت في بيتك لا تفعل، إلا إذا كان وقت العصر سيخرج منك. لا أنا بتكلم على الأذان، هو مثلا وقت التوقيت بتاع العصر. أنا كلمتك أقول أنا الكلام واضح، افهم الكلام، الكلام واضح. ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سافر قبل الظهر أخر الظهر إلى العصر، وإذا سافر بعد الظهر صلى الظهر ثم انصرف. فأنت الآن ستدرك العصر في أول وقته في المنوفية، فصلي في المنوفية. طب وصلاة الجماعة مثلا أو صلاة المسجد أو كده؟ الجماعة لا تجب على المسافر. نعم. السلام عليكم. ما حكم شقة الأوقاف من أي ناحية يا هيثم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز اسال حضرتك على كتاب في الاحكام اسمه فتح البصار الجامع لاحكام سنه نبينا المختار. لا اعلم عنه شيئا. طيب هل في كتاب جامع للاحكام كتاب كبير؟ كتاب فقهي يعني ولا ايه؟ فقه احاديث الاحكام. كتاب جامع لاحاديث الاحكام يعني. في عدة كتب في هذا الصدد، اتصل بي ارشح لك كتاب بس الذي يتناسب مع مستواك ان شاء الله. لما نطلب حضرتك على التليفون المحمول الذي ان شاء الله يرد، بس اصبر علينا بس من اجل ضغط العمل. سؤال. هم قول يوم وفاة ابي نزل أن نعيش في المكنة، العاش في المكنة، هل يعد من إرث أم يصير إلى زوجته؟ المؤخر دين عليه، المؤخر دين عليه وللزوجة، والعاش في المكنة العاش ورث الجميع. بارك الله فيك. الصلاة على الاستجابة لا مانع منها يا أخي الكريم، ما فيها أي مشكلة. ما أدري إيه الأسئلة الغريبة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أهلا بحضرتك يا شيخ، عايزة أسأل على سؤال بعد إذنك. اسألي. أنا قدمت كمدرسة في مدرسة خاصة واضطرونا انا واربعة تاني معايا اكثر المتقدمين. طيب اشتغل مننا اثنين واتبقى انا واثنين اخرين. طيب وبلغونا انهم بيحتاجوا معلمين تاني او اعداد الصفوف زادت خلال الايام اللي جاية فهيضطروا مننا احنا بالباقيين الثلاثة. طيب والدي اتصل بحد هو عارفه في موقف في المدرسة فوافق ان انا اروح المدرسة كمدرسة. فانا بسأل حضرتك هل انا كده باخد مكان حد تاني؟ هم يعني عفوا هم طردوا الاخريات الاثنين اللي اختاروها؟ هو ما طردوش حد بس اتبقى انا واثنين اخرين. ايوه انا افهم هيختاروا مننا. ايوه مدرسة خاصة. لكن ما طردوا امرأة واخذوك مكانها؟ لا لا لا بأس. لكن في الحكومية لا يجوز هذا. الصلاة في اول وقت افضل ان تزار جماعة بالنسبة لنا كنساء في البيوت. لا في اول وقت افضل تصلينا النافلة وتبدأ بالفريضة لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم. هل يستعين المأمون قبل قراءة الإمام الفاتحة في الصلاة؟ نعم يستعين ما في مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ الدحرق. الحمد لله. الوقت في شاب كان رجع من الكويت أول امبارح عربية خبطته. الله عنده 35 سنة. الله يرحمه رحمة واسعة. فدلوقتي الولد اللي خبطه ولد عنده 17 سنة. الولد ربنا يهديه يعني هو ولد يبدو عليه ان هو مستهتر والده معاه فلوس جاب له العربية. فالولد عنده كذا مشكلة لما تقلنا عليه يعني ولد يعب مش طيب مش السؤال. فطبعا نيابة عملت القضية. القضية دي جلسة فيها بكرة ان شاء الله. اهل المتوفي رافضين ان هم ياخدوا الدية ورافضين الصلح ورافضين اي حاجة. طيب المشكلة ماذا يريدون يعني؟ عارفين ان هو مش هياخد اكتر من 3 شهور سجن مثلا. يعني ماذا يريدون؟ نعم ماذا يريدون اهل الميت ماذا يريدون؟ هم مش عايزين ياخدوا دي. احنا ننصحهم ياخدوا ولا ما ياخدوش؟ الميت له اولاد صغار؟ لا. لم يتزوج؟ لا لا. ابوه وامه على قيد الحياة؟ امه واخته. امه واخته ابوه منفصل عنهم وما يعرفش عنه حاجه بقاله زمن يعني. ابوه؟ اه. لكن له في التركه. هو له في التركه بس احنا بنتكلم في حته يعني كل الناس اللي رافضين الديه بيقولوا ان الولد ده لو خدنا منه فلوس هيبقى هو فاهم ان هو يقتل اي حد ويدفع الفلوس وخلاص. لا لا مش كده. لا لا هو مش طرقه. هذا لا يوصف بانه قتل عمد. هذا ان وصف اقصى ما يوصف به قتله شبه عمد لإهماله. لكن التوصيف الأصح أنه قتل. أيوة تأتي عقوبة أخرى إضافية لأنه دخلنا في شبه العمد. كمثلا شخص يقود سيارة إذا صدم واحد خطأ عليه دية. لكن إذا كان يقود السيارة ويعرف أنه ليس فيها فرامل جوامح فالحكومات الآن تفرض غرامة أخرى يقدرونها بناء على قدر الخطأ المتعمد. أيه ممكن تأخذون منه الدية؟ ندفع أهله دية. خل يأخذون الدية. ويعملوا له مسجد إذا مش لا يريدون أي ينشئوا مسجد للميت. أيه. الله يسلمك. الله يسلمك. هل يجوز تصديق شخص وتكذيب الآخر الموقف ما حصل دون دليل أو شهود من كليهما؟ على حسب القرائن. هل القرائن موجودة ترجح قول أحدهما أم لا ترجح؟ فعندنا شاهد يوسف قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نعم إسحاق بن راوي قال الإمام أحمد في شأنه إسحاق عندنا إمام قاله الإمام أحمد بن حنبل ليس هناك حديث ثابت خذوا الحكمة ولو من أفواه المشركين لا يثبت، لكن كمعنى معنى يثبت، نأخذ الحكمة من أتى بها. حبك الله يا محمد بن جعفر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. كيف الحال يا شيخ فلان؟ أحمد إليك الله وأشكره. بارك الله فيك. وفيك. يا شيخ كنت بسأل عن حكم الطعام الضار. حكم إيه؟ حكم أكل الطعام الضار. حكم أكل طعام الجار؟ دار يعني إذا تأكل مثلا تناول السكر يضر بالصحة. الدار بالصحة. حكم أكل الطعام الضار. الضار بالصحة. الضرر نسبي. الضرر نسبي. يعني لا تستطيع أن تحرم السكر من أجل أن بعض الناس يتضررون بالسكر، لكن نقول له ابتعد عنه لأن مسألة الضرر نسبي. إلا إذا كان في المسألة نص من كتابنا وسنة. كالخنزير مثلا. أما في واحد إذا كان تابد مثلا من كلام بعض الأطباء، لا يعني في واحد الفل المدمس المصري يتابه، لكن لم نستطيع أن نقول إن إذا أكل الفل المدمس حرام عليه، لكن نقول له الأفضل ألا تأكله. هذا شيء المقصود بالآية كل مما في الأرض حلالا طيبا. طيب حلال طيب. طيب إيه؟ ها؟ المقصود كلوا مما في الأرض، يا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. حلالا طيبا لها معاني أكثر من معنى. حلال الطيب ما لم يرد نص بتحريمه وما لم يكن من الخبائث ويكون مما تستطيبه النفوس. طب معلش يا شيخ، التدخين حكم التحريم في التدخين بسبب أنه ضار بالجسم. التدخين مضر، لكن اتفقت الكلمة على ضرره لم يختلف فيه، ما قال أحد أن فيه فائدة. بيتكلموا ان السكر بدأ المناعة جدا. والله سأقول لك شيئا انت كم عمرك؟ عمري 30 سنة. 31 سنة. بتشرب شاي من كم سنة؟ بشرب الشاي يعتبر في اخر فترة مبطل وبالي انا بشرب. لا يعني استمريت تشرب شاي كم سنة؟ في ناس طول عمرها تشرب شاي وما تضرر. ما نستطيع أن نحرم السكر. أنت يعني تصل بنا إلى ماذا؟ ما أدري ما شأنك. السكر حلال أكله إذا كان بعض الأشخاص يتضررون. عن يعني حكم تحريم التجارة حرام أكثر من بالله لا تجادلني أكثر من ذلك. إذا كان الطعام سيضر بشخص نصحنا بالبعد عن هذا الطعام المضر. ممكن السمك يضر بعض الأشخاص، ممكن اللبن يضر بعض الأشخاص، لكن ليس معناه أنه حرام. حديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، سنده ضعيف. حكم الأثور على مبلغ مالي، إذا كان المبلغ كبيرا عرفه لمدة سنة، إن جاء صاحبه إلا استمتع به. السلام عليكم. تفضل. نعم الشيخ. الحمد لله. الله يبارك في عمرك، ربنا يبارك فيك وينفع بيك يا رب. وياك. وياك، تفضل. الله يبارك. بقول لحضرتك يا عم الشيخ، أنا عندي بس سؤالين. تفضل. الأول لو تكرمت، يعني فكرة إن الواحد ياخد مذهب من المذاهب الأربعة، يعني إن هو يختار مذهب. ليس بواجب ذلك، لم يأمرنا الله بذلك، ولم يأمرنا الرسول بذلك. وليس أحدهم بمعصوم. تمام. نعم. الله يسلمك. الأمر الثاني هو أنا بس لو تكرمت يعني هشرح لحضرتك كده التفصيل بتاعه سريعا، يعني تسمح لي بس من وقتك يعني. تفضل. أنا ليا طبيب هو تزوج وطلق زوجته ثلاث طلقات. طيب. تمام. متفرقات. هي دلوقتي شافت حد زي محلل ان هو هيتزوجها لفترة عن طريق واحدة صديقتها يعني وترجع تاني لزوجها الاول ده. فدلوقتي احنا عايزين نعرف من حضرتك هل هي كده عليها اسم ان هي عملت كده وهل في كفارة للامر دوت؟ الزوج الاول هل شارك في هذه العملية بأية صورة من صور المشاركة؟ لا ما شاركش خالص. لا من قريب ولا من بعيد ولا بالتعريض ولا بالتصريح. لا ولا أي حاجة ولا بالتصريح ولا أي حاجة. لي... طلب منها الأمر ده بس هي عن طريق صديقتها ديت شافت الراجل ده. ليس عليه اسم لأنه ليس بمحلل ولا محلل له. لأنه يشترك في القضية. أما هي فالعلماء لهم في شأنها وجهان. أحدهما أن المرأة ليس لها شأن في التحليل، ليس لها كبير رأي، لأن الطلاق بيد الزوج الجديد هذا هو المتحمل الجريمة، أنه دخل على سبيل التحليل والنبي لعن المحلل، والمحلل له لم يقصد لم يذهب إلى هذا ولا يعرف ولم يشارك كما تفضلت. هي هل تأثم هي أو لا تأثم هي؟ ورد أن امرأة الفاعل القرظي طلقت فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير ثم جاءت تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشكوى معينة. قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا حتى يضيق وسيلتك وتضيق وسيلته. فهذا قوله لعلك تريدين، ظاهر امرأة أنها كانت تريد ذلك، لكن فليست إرادته هنا لها كبير اعتبار لأنها امرأة والطلاق بيد الرجل، والله أعلم. معلش يا مولانا آخر حاجة ثانية لو تكرمت. هي دلوقتي يعني ده مش جواز بشرط إن هي تشترط على الرجل ده ليه؟ هي ما اشترطت ولو اشترطت الزواج يبطل. عفوا الشرط يبطل والزواج يصح. يعني ممكن أن يخدعها. عفوا ويمضي الزواج. وأذكر لك مثالا حدث وإن كان سنده مرسل. كان هناك، وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في مسألة الزواج بنية الطلاق، كان هناك رجل قرشي متزوج بامرأة قرشية في زمن عمر فطلقها ثلاثا. فلما طلقها ثلاثا بحثوا عن حيلة كي ترجع إليه، فذهبوا يستعينون بعد الله بعجوز كالتي تفعل هذه المرأة. فذهبت العجوز إلى رجل كان يقم المسجد، يعني يجمع القمامة من المسجد، وكان يلبس ثوبا مرقعا برقعتين قطعهما برقعتين. قالت له يا ذا الرقعتين، هل لك في أن تتزوج امرأة ليلا وتزوجها إذا طلع الصبح ونكسوك ثوبين جميلين؟ قال لا مانع. فتزوجها ودخل بها فاغتبطت به في الليل وقالت اسمع، هم دخلوا على أساس اشتراط من أهلها، سيطلقون عليك الباب في الصباح وقل لهم لن أطلق واشكوهم إلى أمير المؤمنين عمر. فلما جاء الفجر زبين يطلقون الباب اخرج، قال هذه زوجتي ما أنا بخارج، مع أنه دخل على شرط فالشرط بطل. وذهب وشكاهم إلى عمر، فأتى عمر بالعجوز وأوجاعها ضربا العجوز التي دخلت في الموضوع، وقال له ابق مع زوجتك. وكان إذا قبله يقول سبحان من كساك ذا رقعتين. حكم قولي توكلت على الله ثم على فلان، لا يجوز مثل هذا، لا يجوز أن تقول أن متوكل على الله ثم على فلان، توكل على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دل على هذا قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، لم يقولوا حسبنا الله ورسوله، ثم قالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون. السلام عليكم. تفضل. ماذا عندك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وفيك يا رب وفيك يا رب وياك وياك معك من يدخل في السؤال رأسا. بس يعني بس اختصر لان الوقت ضيق. ما السؤال باختصار؟ السؤال انا اقول لك شيء. انت خير ام الصحابه؟ الصحابه. الصحابه رضي الله عنهم تكلموا احيانا باشياء وفهموها خطا فصححها لهم النبي عليه الصلاه والسلام. مثال: الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال الصحابة: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فنزلت فقال الرسول عليه السلام: ألم تقرأوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ليس الظلم المعني بالظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. عائشة سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، ألم يقل الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال عائشة: ذاك العرض، يعني عرض الأعمال، أنت عملت كذا يوم كذا وكذا، ليس من نوقش الحساب عذب. عدي بن حاتم الطائي لما نزل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود، أتى بقيوط وضعها تحت رأسه تحت المخدة. فهم أعلم منا وأفضل منا، ومع ذلك صوب لهم النبي عليه الصلاة والسلام أمورا. فأنت إذا انطلقت بمفردك وبعقلك، أنا عقلي يختلف عن عقلك، وعقلي الكبير يختلف عن عقل الصغير، والناس منهم عباقرة منهم مجانين، وبين ذلك أقوام. فإذا تركنا لكل شخص أن يتكلم بعقله في القرآن دون ما ضابط، خرجت لنا في تفسير الآية آلاف الأقوال على قدر البشر، البشر مختلفون في القدرات، لكن القرآن لتفسيره أصول. تفسير القرآن بالقرآن، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بأقوال الصحابة الذين نزل عليه القرآن على نبي وفيهم، أقوال التابعين بما تقتضي لغة العرب، هذا. لكن كل واحد ينطلق كيف يشاء في تفسير القرآن بمعزل عن قراءة التفسير، هذا ضرر عظيم على الشخص. يعني هل أمتنع تماما عن هذا الأمر؟ لا، اقرأ اقرأ، تعلم دينك، اقرأ أقوال علمائك، اقرأ علماء أئمتك، يعني اقرأ أقوال العلماء الذين من ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اقرأ مثلا: كذلك ورثناها قوما آخرين. من هم؟ لا تخترع. قوم آخرون: كذلك ورثناها بني إسرائيل. فأنصحك أن تزيد علما. الخواطر لا تصلح في كل الأحوال أبدا، الخواطر، لأن خواطري تختلف عن خواطرك، تختلف عن خواطر فلان، تختلف عن خواطر فلان. فإذا قال كل بما يريد حصلت مهازل في التفسير كما نرى. واحد يجي يقول: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. يقول: دابة الأرض تكلمهم، تكلمهم، هذا قوله، تجرحهم. إذا دابة الأرض الجراثيم. يقول: أنت راجل مخرف،

اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله كلنا عونا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا كريما وقولا طيبا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا صالحة يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح شؤون المسلمين واحفظهم جميعا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فك أسر المأسورين من المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين ورد غائب المسلمين واكشف الكرب عن المكروب من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا كل كرب وأذهب عنا كل هم. اللهم نور قلوبنا ونور أبصارنا ونور صحائفنا ويمن كتبنا. اللهم اغفر زلاتنا وأقل عثراتنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا ونور دروبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون وهديهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض. اللهم يا ربنا اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله أوزعنا شكر نعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحببناهم فيك ومن أحبونا فيك اجعلنا يا ربنا سامعين مطيعين لك. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين وسامعين مطيعين لرسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجعلنا عبيدا لك حق العبودية يا رب العالمين. اللهم اجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا لك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم ألبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اكفنا شرور الأشرار وكيد الفجار واكفنا طوارق الليل والنهار يا رب العالمين يا عزيز يا غفور. رضينا بك وليا يا رب العالمين ورضينا بك نصيرا ورضينا بك وكيلا ورضينا بك ظهيرا. اللهم اجعلنا مع الصالحين وتولانا فأنت تتولى الصالحين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم اهد قادة هذه البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلهم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ومستمسكين بكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اصرف عنا وعن المسلمين كل مكروه وكل سوء يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.